حاجتي أنت حبيبتي أنت تضيق بي الحياة إذا بها يوما تبرمت فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت أنائي أنت فلتهني بدفء الحب ما عشت فروحنا قد تلفا كمثل الأرض والنبت يا أمري ويا سكني ومعلمتي يطيب العيش مما ضاقت الأيام إن طبت فيا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي يطيب العيش مهما ضاقت الأيام إن طبتي أيام إن طبتي.